بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل في غزوة الحديبية، ولعلنا نجعله في مجلسين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في 1000، وقيل 500، وقيل 400، وقيل 300، وقيل غير ذلك. وأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط، فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خير لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم، وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر في العام المقبل، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من البركة والمصلحة، وكره ذلك جماعة من أصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجع صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه، وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وهو ناصره. وقد استقصى البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه. فقضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل، على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين، فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلى آخر ما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. وسيأتي الحديث إن شاء الله عن بقية كلام الحافظ بن كثير رحمه الله. هنا في هذا الفصل ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتحدث عن صلح الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة السنة 6 من الهجرة خرج من المدينة متجها إلى مكة بنية الاعتمار، ولم يخرج بنية القتال. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الذين خرجوا معه من أصحابه الكرام 1500، وقيل 1400، وقيل 1300، وقيل غير ذلك. قال: وأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط. وأقرب هذه الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله أنهم 1400. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد جملة من الشواهد التي تفيد أن عددهم كان 1400، ولهذا قال رحمه الله: والقلب إلى هذا أميل، والقلب إلى هذا، أي إلى هذا القول أميل. قال رحمه الله: فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام. إذن هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معتمرا ولم يأتي لقتال، فتجمعوا وتهيئوا لملاقاته صلى الله عليه وسلم لكي يصدوه عن بيت الله الحرام، وقد جاء ملبيا بالعمرة قاصدا بيت الله تعالى لأداء العمرة. ولهذا كان بعض المشركين كما ذكر في بعض كتب السير استنكروا ذلك وقالوا إنما جاء معتمرا، يعني لماذا تصدونه وقد جاء معتمرا ولم يأتي لقتال عليه الصلاة والسلام. قال: وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم، وهو موضع مر معنا ذكره في مجالس مضت وعرفنا مكان هذا الموقع أو موقع هذا المكان. وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق فانتهى إلى الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بخروج خالد بن الوليد والجيش الذي معه لملاقاته صلى الله عليه وسلم تشاور مع أصحابه رضي الله عنهم هل يلاقونهم أو أنهم يسلكون طريقا آخر يقتربون فيه إلى مكة، فكان الرأي أن يخالفه الطريق، فانتهى إلى الحديبية وتراسله المشركون، وكان عليه الصلاة والسلام لا يريد قتالا، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد قتالا، إنما يريد الاعتمار، وأي خطة وأمر يطرحونه أو يبدونه أو يذكرونه وفيه تعظيم لحرمات الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. قال: وتراسله المشركون حتى جاء سهيل بن عمرو، وكان المشركون يتشاورون فيقول بعضهم ابعثوني إليه، فجاء قبل سهيل أكثر من واحد، فلما أقبل سهيل وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي جاء سهيل بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: لقد سهل لكم من أمركم. وهذا من تفاؤله صلى الله عليه وسلم، وهو شاهد من شواهد كثيرة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. والفأل هي الكلمة الطيبة، بحيث يسمع الإنسان اسما فيتفاءل فيمضي إلى طريق أو إلى علاج أو إلى أمر من الأمور، فيسمع شخصا مثلا ينادي يا سالم مثلا فيتفاءل. هذه من الكلمة الطيبة التي قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. فلما سئل عنه عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الطيبة، وهذا ليس من باب التعلق بالأسماء والتعلق بالأشخاص، إنما هو من باب الفأل. قال: فصالحه، يعني صالحه النبي صلى الله عليه وسلم، تمت المصالحة بينه وبين سهل بن عمرو. والمصالحة فيها بنود عديدة، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في المصالحة أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم امتنع سهيل بن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام للكاتب: اكتب باسمك اللهم. ولما أملى عليه هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سهيل: لو كنا نقر أنك رسول الله ما رددناك. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثم كتبت المصالحة، وقد لخص الحافظ ابن كثير رحمه الله ما تم عليه في هذا الصلح. قال: فصالحه على أن يرجع عنهم عامه هذا، والسبب في ذلك أن سهيل بن عمرو قال والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي لا نرضى أن يتحدث العرب أن أخذنا بالقوة والعنوة، عنوة أو بقوة. فكان من الأمور التي كتبت في الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتم العمرة في هذا العام، وأن يعتمر في العام القابل، ولذا سميت بعمرة القضاء. قال فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل، لما جعل الله عز وجل في ذلك من البركة والمصلحة. وإن كان عدد من الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل وأن يرفض هذا الأمر، وقالوا لماذا نعطي الدنيا من ديننا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لما في ذلك من البركة والمصلحة. ولذا ينبغي للإنسان دائما أن ينظر إلى مآلات الأمور، وأن يوازن بين المصالح والمفاسد. وما أتي الناس اليوم في مسائل كثيرة من الأمور الكبيرة التي يحصل فيها الكلام ويحصل فيها الخلاف إلا بسبب أنهم أولا لا يرجعون إلى كبارهم، والأمر الثاني أنهم لا ينظرون إلى المآلات، وكذلك أيضا لأنهم لا ينظرون إلى المصالح والمفاسد وتقدير الأمرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكره ذلك جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وراجع أبا بكر، أي أن عمر راجع أبا بكر بذلك، ثم راجع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان جوابه كما أجاب الصديق رضي الله عنه، وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يعصيه وهو ناصره. والبخاري رحمه الله استقصى هذا الحديث في صحيحه، قال فقضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل. هذا أحد الأمور الآن التي اتفق عليها أو اتفق عليها في الصلح. أيضا قال على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، يعني إذا دخل من قابل يكون بهذه الصفة، يعني يكون السلاح في غمده وفي جرابه، في غمده وفي جرابه. والجلبان أو الجلبان أو الجلبان هو شيء من الأديم، من الجلد، يوضع فيه السيف مغمودا، وأيضا يطرح فيه الراكب سوطه وأداته، أي هي أوعية السلاح. إذن فيكون يعني يكون السلاح أو السيوف مغمدة وفي جرابها. قال وألا يقيم عندهم أكثر من ثلاثة أيام، يعني إذا دخل مكة يقيم فيها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج. هذا الآن أمر ثالث أو بند ثالث. البند الرابع قال وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين لا يكون بينهم قتال. هذا الأمر أيها الإخوة الذي ظاهره عند البعض أنه ضعف، قال الحافظ ابن كثير موضحا ومبينا عظم هذا الصلح، قال فكانت هذه الهدنة وترك القتال من أكبر الفتوحات للمسلمين. وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك وطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الموافقة، إلا أن هذا كان من أعظم الفتوحات كما قال عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرون أن هذا من الفتوحات الكبيرة والانتصارات الكبيرة العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وسيأتي في آخر هذا الفصل نقل كلام ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وسيأتي كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في ذكر بعض الأمور الأخرى التي تم الاتفاق عليها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.